نعم أيضا العموم كل إنسان أنزلناه ضائره في العموم. إيه بيجينا شلق عند قوله ويحاسب الله الخلائق. الكتب توزع حتى عند على اللي يدخل بلا حساب، لكن هل يحاسب أو لا حساب شيء آخر. نعم نعم إيه هنا هنا بل أكثر من ذلك إنه يبدل الله سيئات حسنات، والتبديل معناه رفع الأول بالكلية. نعم ها الظاهر أن المؤمنين كلهم يأخذون كتبا بأيمانهم حتى العصاة. هنا أجره الذي أراده، أجره الذي أراده، هو خرج من بيته مهاجرا إلى الله وشريد يريد الله عز وجل فوقع أجرها الله. ها إيه نعم نعم وبعدها بيت الله من حمد بسيئات لم يمرها كتب الله حسنة كاملة. نعم إيه لأنه في الحديث الذي كتبه حسنة كاملة قال فإنه إنما تركها من جرائي، حلل في الحديث من جرائي يعني من أجل، لكن هذا ترك قصد أخي لأنه عجز. نعم فبينهما فرق. شلون في هذا؟ هل الأطفال يعطون كتابهم؟ أو نقول هؤلاء ما إنكم كتب لهم؟ ها؟ كتب؟ ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم الله أنه يشمل هذا عام، أنه قال يعطى كتابه بيمينه ومكتوب فيه الحسنات. ها لا هو يكتب لهم ما عملوا من الخير ولا يكتب عليهم ما عملوا من الشر. ها لا في ناس يعملون مثلا إذا صار له 10 سنوات إذا عمل خلص كله خلص عمله، لكن لو ما عمل هذا صغير هذا كتب له أن طيب إذا كان طفلا وحج به أبوه يكتب له كتب له إيه طيب وشو به بلا كتاب ها إيه طيب وش يكتب على أي شيء على كتاب. نعم لا ما يؤاخذ يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. نعم إيه؟ هذا يعود له الأجر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من الخير. نعم نعم الكتاب هو صحيح. إيه نعم لا هو صحيح الأعمال، ولهذا قال المؤلف استدل بآية الإسراء نخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو صحيح ها يعني يحكم على نفسه مقصود مثل عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا الله أعلم عاد هل يكون في يوم كذا أو يكتب بس تصعد الأعمال فقط. الله أكبر. نعم نعم